الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ففي الآية دلالات، أحدها قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ، بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين، ومنها ما يباح فيه ترك التبين، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس، لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ. عد الكلام. نعم، في دلالات، أحدها قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبيين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ. بالتبين، فأمر بالتبين عند، يعني التثبت، أيوة، عند مجيء كل فاسق بكل نبأ، يعني أي خبر يأتي به الفاسق يجب أن نتثبت منه. نعم. بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين، يعني لا تتبين فيه وإنما رده لعدم صدقه من البداية. نعم. ومنها ما يباح فيه ترك التبين. نعم، إن شاء تبين وإن شاء تتبين خبر الفاسق ما يضر ولا ينفع. نعم، لو قال لك فاسق فتح محل بيع الطعام هناك، ما يلزمك تتبين، إن شئت أو لا شئت. نعم. ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس. نعم، لو مثل القذف بعض الناس لازم تتبين. نعم. لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة. نعم. فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق. نعم، يعني صدقنا كل خبر فاسق معناته ما الفرق بينه وبين العدل. نعم. بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقة. نعم، فدل على منزلة الصلاح في كل شيء، الرجل الصالح مقدم في كل شيء، فكيف طالب العلم؟ نعم. وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات. نعم. فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك. أيوه، يعني لو مثلا شخص صالح قال: نشهد هذا الرجل شرب خمر، ما نقيم عليه الحد لعدم اكتمال الشهادة، لكن نعاقبه بشرب، نعاقب شرب الخمر لوجود شهادة ذلك العدل. نعم. فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوما قد حاربوا بالردة أو نقضوا العهد. نعم. وفيه أيضا أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت. نعم. فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما الأمور. إذا تبين بهما الأمور. نعم. فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى؟ نعم. ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة. نعم، يعني قرينة قوية في القسامة فنقتل من حلف عليه. نعم. ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة، فإذا انضاف إيمان المقسمين سار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه. أيوة، يعني لو عندنا فسقة وحلفوا اليمين هذه ثبتت ما قالها أهل الفسق. نعم. وقوله: وأن تصيبوا قوما بجهالة، فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم، فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور. وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن، يعني المناط يعني سبب التثبت هو الغاية، هل نعاقب هالشخص أو ما نعاقب؟ كما قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأيضا فإنه علل ذلك بخوف الندم، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب، كما في سنن أبي داود: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين. نعم. أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا مذنبا فإنه لا يندم ولا يكون فيه خطأ، والله أعلم.